اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيخ رحمه الله الرابع ما ذكرناه من المنع، فتارة يكون منع تحريم وتارة منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التجديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. يعني ما ذكرناه من المنع احنا كنا بصدد ان الحديث ضعيف، هل يعمل به في فضائل الاعمال ام لا؟ طب واذا كان هذا الحديث يثبت هيئه معينه او عددا معينا، اذا كان الحديث ضعيف يثبت هيئه معينه او عددا معين فانه يمنع من العمل به. كل شيء هذا المنع قد يكون منع تحريم وقد يكون منع كراهه. قال ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التجديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. يعني إذا عهد من الشرع أنه يشدد في هذا الباب فأن تعمل بحديث ضعيف وتنشئ هيئة أو جديدة أو أن تنشئ عددا جديدا وقد عهد من الشرع التجديد في المنع من الابتداع في هذا الباب، يبقى أنت ممنوع من ذلك منع تحريمي. وإن علم من شرح من الشارع أنه يخفف في هذا الباب يبقى المنع منع كراهة. ترى ألا ترى أننا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوي البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ نحن نحكم بذلك، نقول نعم الابتداع في الأحكام الشرعية الفرعية أشد من الابتداع في أمور الدنيا. قال ولعلها أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا لا تكره أصلا، ماشي؟ يعني ما أحدثه الناس من وسائل مواصلات ومن هيئات للبيوت ومن أنظمة للعمل، كل هذه لم تكن في العهد السابق ولا يحكم بكراهتها، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. قال وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. وهذا مفهوم، نحن نعلم أن الشارع يشدد في أمر العقائد أكثر مما يشدد في أمر الفروع، وبذلك لو ابتدعت أمرا يتعلق بالعقائد يكون أشد مما لو ابتدعت أمرا في الأحكام الشرعية الفرعية. فإذا ما أمكن ذكره في هذا الموضوع موضوع هل يعمل بحديث ضعيف أو لا يعمل بحديث ضعيف، اللي مع كونه من المشكلات القوية. خلي بالك من شيء، أمر البدعة أمر غير منضبط ونجد الناس فيه على أطراف، منهم من يشدد ومنهم من يسهل، والأمور غير منضبطة والعلماء المتقدمون لم يعنوا بضبط هذه الأبواب، فلذلك نجد التباين في الحكم على البدعة، هذا يجعل البدعة محرمة وهذا يجعلها واجب، يعني وآخر يتساهل جدا وآخر يتشدد جدا. فالشيخ يقول هذا من المشكلات القوية لأنه لم يضبط بقواعد. إن هذه ضوابط ليست تامة. صحيح. يعني إحنا مثلا وجدنا مثلا من ألف في البدع والحوادث ويذكر تحت في ثنايا الكتاب مثلا أمور يحكم بعدم بدعتها، هو الكتاب عقد لضبط البدع والحوادث، والأمور التي حكم فيها بعدم بدعتها غيره يحكم فيها بأنها عين البدع. في كتاب الشيخ أبو شامة الحافظ أبو شامة في اسمه تقريبا الحادث في إنكار البدع والحوادث، الحادث في إنكار البدع والحوادث. فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضوع مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. يعني الأئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم لم يضبطوا هذه الأبواب بقواعد حسنة، فلذلك نجد الأمر غير متضح. وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا بين مشدد وبين مسهل، حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب. طبعا هم مذهب المالكية يعني كما ذكر الشاطبي في المفقات في أحد المواضع أنه يقوم على أمرين، مذهب المالكية يقوم على أمرين، في أمر المعاملات يراعون المعاني والعلل والأحكام والقياس، فباب المعاملات عندهم في يسر ماشي، يعني لا يلتزمون النصوص في هذا الباب بل يلتزمون مراعاة المعاني ومصالح الناس والأقيسة، فهم في باب المعاملات يراعون ذلك. وفي باب العبادات يراعون التوقيف، في باب العبادات يراعون التوقيف، فيراعون النصوص جدا ويضيقون من القياس في أبواب العبادات، يضيقون جدا، فيبقى تصرفهم في العبادات غير تصرفهم في المعاملات. يقولون العبادات حق الشارع فنلتزم فيها بالتوقيف، ولا يلجئون إلى القياس أو لا يلجئون إلى القياس إلا في أضيق الحدود. واضح؟ طيب إذا فهمنا هذا عن مذهب المالكية أنهم يضيقون في باب العبادات، يلتزمون النصوص في باب العبادات، يلتزمون التوقيف في باب العبادات. فالشيخ يقول حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان، للرغائب ليلتان، الليلة الأولى هي إيه؟ الجمعة الأولى من رجب، الجمعة الأولى من رجب، ويروى فيها حديث يعني لا يثبت، وهو أن من صامم الخميس الذي هو قبل هذه الليلة ثم صلى المغرب والعشاء ثم صلى بعد ذلك 12 ركعة كتب له من الفضل كذا وكذا، وكذلك الليلة الثانية هي ليلة النصف من شعبان، من قامها يعني برضك من قامها كتب له من الأجر كذا وكذا. والمروي فيها حديث لا يثبت، المروي فيهما حديث إيه؟ لا يثبت. بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، أعني التي في رجب أو التي في شعبان، بقوم يصلونها يقيمون تلك الليلة، ومر أيضا بقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة. واضح؟ يعني يقول حال هؤلاء العصاة أرجى من حال هؤلاء المبتدع، هذا ما يذكره الشيخ ماشي. وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عنده معتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون. واضح؟ ومروى عن بعض السلف الصالح أنهم قالوا إيه؟ البدعة شر من المعصية، البدعة شر من المعصية، وعللوا هذه المقولة بمثل ما ذكره الشيخ، أن صاحب المعصية يعلم على أنه على خطأ فيرجى له أن يتوب، لكن المبتدع هو لا يرى نفسه على الخطأ، يرى نفسه على عين الحق والصواب. فلا تتبادر إلى ذهنه التوبة، هل يتوب الإنسان من الطاعة؟ فهذا يكون بعيد عنه يعني. على كل الشيخ ذكر أن هذا من باب التباين الشديد. قال والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه. إيه هو الحرف الذي ذكرناه؟ وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص، وميل الحالكية إلى هذا السن. تفهم هذا الكلام؟ يعني هل ندرج يعني مثلا هو قام ليلة النصف من شعبان أو قام الليلة الأولى من رجب، فهل ندرج ذلك تحت الدليل العام الذي دل على فضل قيام الليل؟ واضح؟ ولا يطلب لهذه الليلة دليل يخصها؟ طب لا سيما إذا كانت إذا كنت تأتي بقيام الليل على هيئة معينة، تقرأ في الركعة الأولى كذا، وتقرأ في ركعة تقرأ الفاتحة، وتقرأ قل هو الله أحد عدد من المرات، ماشي، وتكرر ذلك في كل ركعة، يعني أنت تثبت هيئة معينة، هيئة مخصوصة. لهذه الهيئة المخصوصة لابد لها من دليل خاص، ولا تندرج تحت العمومات، ولا تندرج تحت العمومات. طيب التبين يأتي من ماذا؟ يقول هو يقرأ قل هو الله أحد عدد من المرات في كل ركعة، تقول هذه ثلث القرآن ودل الدليل على فضله، وقيام الليل دل الدليل على إيه؟ على فضله، فتدرج ذلك تحت العمومات فلا تشدد في هذا الباب. والآخر يقول لك إيه؟ بل هذه هيئة مخصوصة لابد لها من دليل خاص ولا يكتفى فيها بالدليل العام، وبالتالي أنت تراها مندرجة تحت العمومات فتعمل، وأنت تراها لا يقوم دليل خاص عليها فتحكم على فعلها بالإيه؟ بالابتداع. قال الشيخ وميل المالكية إلى هذا الثاني اللي هو لابد من دليل خاص يثبت هذه الهيئة ويثبت هذه الصلاة، ويبقى هذا أيضا يتفق مع ما قلناه من أنه في باب العبادات يلتزمون النصوص والتوقيف، وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع. ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة لأنه لم يثبت عنده فيه دليل، ولم يرى إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت؟ واضح؟ تفهم هذا؟ عشان حتى تخصيص الوقت هل كذلك هي البدعة صح؟ يعني أن تصلي بعد ارتفاع الشمس في كل يوم عدد من الركعات ماشي وتلتزم بذلك؟ نعم. فاهم؟ ولا نقول تحت الإدراج تحت العمومات صح؟ هو كما قال والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن من يحكم على ذلك بالبدعة يقول أنا لا أدرجها تحت العمومات ولا أثبتها إلا بدليل خاص ولم يثبت عندي دليل خاص. طب أولا صلاة الضحى ثبت دليلها ولكن لم يثبت دليلها عند ابن عمر، فحكم عليها بالبدعة ولم يرى أنها تندرج تحت العمومات، يعني الأمر بمطلق الصلاة والصلاة من أحب الأعمال إلى الله، لم يرى إدراج صلاة الضحى تحت العمومات ويحسن فعل الناس بناء على الدرجة تحت العمومات، بل حكم عليها بأنها بالبدعة لأنه لم يقم عنده دليل خاص على تخصيصها بعدد وتخصيصها بوقت، تخصيصها بعدد وتخصيصها بإيه؟ بوقت. واضح؟ لا، لو أخذنا هذا التخصيص الوقت بالعبادة مثلا هل ندخله تحت العمومات أم نقول نطلب دليل خاص لهذا الشيء؟ لو كنت تلتزم بوقت معين بشيء معين يعني يحافظ عليه كما يحافظ على السنن نقول هي بدعة، نقول انها بدعة لو نظرنا الى الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه المالكي، اللي هو الاتجاه الثاني اللي هو لابد اذا كنت تخصص بوقت او تخصص بهيئة لابد او تخصص بعدد لابد من ايه؟ من دليل خاص، ولا يكفي الاندراج تحت العمومات. على الاتجاه الأول يتساهل ولا يعد ذلك من البدع. ولو قلنا حتى في إدراج تحت العمومات المبتدع مثلا يعتقد أنه له الفضل في هذه العبادة مثلا، احنا ولكن قلنا يلزم عليه أن يعتقد أنها مندرج تحت العمومات. احنا معتقد بالحديث احنا الشيخ قد ضبط هذا الباب وقال إن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه في إثبات هيئة ولا في إثبات عدد ولا في إثبات وقت ولا يعتمد عليه في إثبات فضل، يعني له 100 حسنة لا تعتقد أن هذا العمل له 100 حسنة ماشي، بل هو تحت مطلق العمومات وأجرك فيه على الله من غير أن تعتقد أن عليه هذا هو الثواب المخصوص، لأن إثبات فضل مخصوص يحتاج إلى دليل خاص، ولكن لابد أن يعتقد المبتدع ما هو هذا خطأ ينبه عليه. لا، هل نقول أنه وقع في البدعة أنه بمجرد الاعتقاد؟ نعم، يعتقد أن له الفضل ويعمل بالحديث الضعيف. أظن يعني الله أعلم، لكن هو غالبا ما يحكم بالفعل، يعني مسألة الاعتقاد يعني غالبا ما يعني الاعتقاد أمر داخلي لا يرى. العمومات العمومات ليست عنده هي الأصل، بل عنده الأصل هي الحديث الضعيف، كأنه المعدد لهذه الحديث الضعيف العمومات. يعني هو لم يسر على الوجه الذي ضبط به الشيخ هذا الباب. طب الشيخ يقول اتجاه المالكية يؤيده صنيع بعض السلف الصالح، ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة، مع أنها مدرجة تحت العمومات في فضل الصلوات؟ لا، لأنه لم يثبت عنده فيه دليل، أي دليل خاص، ولم يرى إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت، لتخصيصها بالوقت وتخصيصها بعدد، ماشي. وكذلك قال في القنوط الذي كان يفعله الناس في عصره إنه بدعة، ولم يرى إدراجه تحت عمومات الدعاء، الدعاء اللي هو القنوط اللي هو المقصود به قنوط الفجر، القنوط قنوط الايه الفجر. لم يثبت عند ابن عمر رضي الله عنه دليل القنوط، دليل خاص للقنوط، فلم يرى إدراجه تحت ايه العمومات. وإذا يبقى كأن زدت في صلاة الفجر دعاء لم يثبت لهذا الدعاء دليل يخص، فلم يدرج تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل ابنه في الجهر بالبسملة إياك والحدث، بناء على ماذا؟ ولم يرى إدراجه تحت دليل عام، ماشي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، يعني كأنه ثبت عند عبد الله، لم يثبت عند عبد الله بن مغفل دليل يثبت الجهر بها، ماشي. فقال لابنه في الجهر بها إياك والإيه والحدث الابتداع، هم كانوا يجهرون بالبسملة، فجهرهم بالبسملة يعد من الحوادث والبدع، بناء على أنه لم يثبت عنده دليل خاص يتعلق بذلك. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في مخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال ذكر لابن مسعود قاص، ماشي، واعظ يعظ الناس بالإيه بالقصص، يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا، يعني مثلا قولوا سبحان الله عددا معين، وقولوا كذا يعني قولوا الحمد لله عددا معين، ماشي هكذا يعني. فقال ابن مسعود إذا رأيتموه فأخبروني، قال فأخبروه. فأتاه ابن مسعود متقنعا يلبس قناعا، فقال من عرفني؟ فقال عرفني من صوتي، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، تعلموا هذا استفهام كان، تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واضح؟ يعني أو إنكم لمتع عندك إيه مكتوب؟ أو إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة، ماشي؟ بذنب يعني بذيب، ماشي؟ وفي رواية لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو قال لقد فضلتم أصحاب محمد علما، كل هذا على سبيل الإيه؟ التهكم، ماشي؟ والإنكار، على سبيل التهكم والإنكار. طب ما وجه ذلك؟ أنهم يذكرون عددا معينا في وقت إيه؟ في وقت معين على هيئة معينة. فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، هم ماذا يسمعون؟ يذكرون الله، ماشي، على أن ما حكيناه في القنوط والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات، واضح؟ يبقى يعني ممكن يقسم هذا الباب إلى إيه؟ إلى قسمين، أن تأتي بعبادات مستقلة، أو أن تزيد في عبادات مقررة، أن تأتي بعبادات مستقلة كهذا القاص الذي يقول لهم سبحوا الله كذا، احمدوا الله كذا، كبروا الله كذا، ماشي، أو أن تزيد في عبادة مقررة شيء لم يثبت دليله، كقنوط الفجر عندما قال بإيه بأنه لم يثبت دليله، أو زيادة البسملة الجهر بها عندما إيه عندما لم يثبت عنده دليل الجهر، واضح؟ الحمله الذي انكر المسعود، طبعا المالكيه لا يجهرون بالبسمله، او لا ياتون بالبسمله لا سرا ولا جهرا في الفاتحه، يعني الملكية لا يأتون بالبسملة الفاتحة سرا ولا إيه ولا جهرا. يحملون هذا كان التسبيح 33 بعد الصلاة في دبر السلام الذي ما يدل عليه، نقول هذا كان التسبيح الذي في دبر السلام 33 مش كان تسبيح مطلق. هو الظهر أنه كان يعني يجتمعون في الليل في ليلة ماشي، لكن طبعا على كل لو كان مثلا هذا بعد صلاة الظهر مثلا أو بعد العصر، فيعني أن يكون رجل مثلا سبح الله فنلتزم بترتيب التسبيح خلفه إلى أن ينتهي، ثم يقول احمد الله فنشرح في الحمد، كبروا الله فنكبر، هذا نجده في بعض الأمور برضك. هذا يعني قلنا من يقول أن هذا أن هذه الهيئة لم تندرج، هذه الهيئة ليس لها دليل يخصها فيحكم على هذا بالابتداع. والوارد قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتسبيح أو بالتكبير، فهم كانوا يسبحون كل مع نفسه لكن لا يلتزمون بإيه بالشخص يقول سبحوا فيسبحون، احمدوا فيحمدون، كبروا فيكبرون، كل يسبح وربما ارتفعت أصواتهم بالتسبيح، بس هذا يسبح وهذا تجاوز التسبيح فبدأ في الحمد وهذا تجاوز الحمد فبدأ في التكبير، فهم لا يلتزمون ترتيبا ونظاما معينا. حديث ما ابن عباس ما كنا نعرف، حديث ما ثابت صحيح ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتسبيح أو بالتكبير. ماشي شيخ، لو استخرجنا مثلا الضوابط مثلا من البدع ووجدنا أحدهم أشمل من كل الضوابط، هل سواء الشيخ هنا لم يضبط باب البدعة ككل وإنما ضبط باب العمل بالحديث الضعيف ماشي، وكأنه يقول من البدع إذا أخذنا تأكيد تجاه كل لا يعمل بالحديث في فضائل الأعمال، يبقى كل ما تعتمد عليه من الحديث الضعيف في فضائل الأعمال قد يدخلك في باب البدع. إذا أخذنا الاتجاه الثاني فنعتمدت على الحديث الضعيف فأثبت هيئة أو عدد ماشي أو اعتقدت فضلا أو نحو ذلك، هذا أيضا يدخلك في باب البدع. بس على كل أنت تستطيع أن تأخذ من بعض الضوابط لباب البدع ماشي. أو نعم تقول نعم. الخامس ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة القنوت مستحب عند الشافعي في الفجر بناء على أنه ورد فيه دليل خاص، بناء على أنه ورد فيه دليل خاص. ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تظهر لهم نسب، فإنه فإن كان أراد أن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد الجمعة ركعتين، هذا حديث في السنن الرواتب ولا يظهر له تعلق بإيه بباب صلاة الجماعة. هو بوب على هذه الأحاديث بابا وقال باب صلاة الجماعة، فالشيخ يقول لا يظهر لإيراد هذا الحديث معنى تحت باب صلاة الجماعة. ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تظهر له من سبب، فإن كان أراد المصنف أن قول ابن عمر صليت مع لأجل اللفظ إيه مع صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة ماشي، فليس في الدلالة على ذلك قوية، فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا ماشي. يعني صليت مع النبي صليت مع النبي، هل صلى معه جماعة فهم؟ في عندي احتمالين، يعني في احتمالين صليت مع النبي أنه صلى مؤتمن بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى معه جماعة، وفي احتمال آخر ولعله هو الأظهر صليت معه بمعنى إيه صلى وصل هو صلى وأنا صليت معه في نفس الوقت، هو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهر منفردا وأنا صليت معه بمعنى أنني أيضا صليت منفردا بس في نفس الايه في نفس الوقت ماشي. ومما يقتضي انه لم يرد ذلك انه اورده اورد عقيبه حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. تفهم هذا الكلام؟ يعني لو كان مقصود المصنف بإرادة هذا الحديث تلك المعية التي ذكرناها أي صليت مع النبي أي مؤتمن بالنبي واضح؟ قال لي هذا المعنى بعيد ولم يريد المصنف بدليل أنه أورد حديث آخر لا تستطيع أن تتأوله على هذا النحو. عائشة تقول لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعهدا من ركعتي الفجر، فليس معهم تلك المعية التي نتأول في معانيه. واضح؟ ما الدخل بهذا الحديث الثاني؟ هو الظاهر أن حديث ابن عمر يندرج تحت باب الجماعة. لو قلنا بالمعية لا، الظاهر أنه لا يتعلق بالجماعة، لا يتعلق بباب الجماعة، إلا إذا تأولنا تأولا بعيدا وقلنا لعل المصنف يلمح إلى معنى صليت مع النبي أي مؤتمن بالنبي، هذا معنى بعيد. ويبعده أكثر الحديث الثاني الذي أورده بعده حديث عائشة لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعهدا من ركعتي الفجر. هل هذا يدخل تحت باب الجماعة ولا يدخل في باب السنن؟ خلاص، يبقى الحديث الثاني الذي قبله حديث ابن عمر يدخل في باب السنن ويبقى لا تعلق له بباب الجماعة. كويس. والمعنى الذي يعني تأولناه على بعد لو صليت مؤتمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد في الحديث الثاني. واضح؟ فيتأيد فليتأيد بالحديث بعد أن المصنف ما لمح إلى هذا المعنى أو ما ألمح إلى هذا المعنى. كده واضح؟ الحديث السادس. قالت غير مذكور ده أن خصوصا لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم شيء من تهون أشد التعرض. الحديث السادس الذي سأتي بعده، الحديث الذي سأتي الذي سيأتي حديث عنها لم يكن النبي على شيء من تهون أشد التعرض منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة. فاتضح أيضا أن الحديث الذي قبله لا تعلق له بصلاة الجماعة. وكان الشيخ الشارح يقول كان من حق المصنف أن يعقد لهذين الحديثين بابا، فيقول مثلا باب السنن باب الرواتب. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه، فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتها في الفضيلة. تذكر أن الشيخ وضع قانون ووضع قاعدة لمسألة المستحبات، وقال أن المستحبات على درجات، وأعلى هذه الدرجات ما ورد في حديث صحيح، وانضم إليه أحد أمور: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمته أو كثرة مواظبته. طبعا هذه أقل من الأقل التي قبلها، ملازمته أو إيه أو كثرة مواظبته أو إظهاره في الناس أو تأكد فضيلته أو انضمام أحاديث أخرى له. واضح؟ بهذا تتأكد الإيه؟ تتأكد الفضيلة. قال لي طيب هذا الحديث يندرج تحت هذا القانون، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب ولم يكن على شيء من نوافل أشد مواظبة من ركعتي الفجر. فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر من جهة إيه؟ من جهة مواظبته، ومن جهة ما ذكره من أنها خير من الدنيا وما فيها وعلو مرتبتها في الفضيلة. طيب شو يقول الشيخ وقد اختلف أصحاب مالك أعني في قوله إنها سنة أو فضيلة؟ هل ركعات الفجر يحكم عليها بأنها سنة ولا يحكم عليها بأنها فضيلة؟ وهم لهم في ذلك اصطلاح خاص بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة. وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك، وهو أن ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة. قال لي هذا وظب النبي عليه ولم يظهره في جماعة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو إيه؟ فضيلة. وما واظب عليه ولم يظهره، وهذا مثل ركعتي الفجر، فيه قولان، أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة. يبقى ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقال له إيه؟ ما واظب عليه وأظهره في جماعة يقال له سنة، هذا باصطلاح المالكية. طيب وعده من خلال الخير ومن صفات الخير ومن أعمال الخير لكن لم يواظب عليه يبقى فضيلة. طيب واظب عليه ولم يظهره في جماعة، بعضهم يصطلح عليه أنه سنة وبعضهم يصطلح عليه أنه فضيلة. واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب. طبعا كما هذا الاصطلاح الملكية مثلا الراجح عند الشافعية في هذه المسألة أن المستحب والسنة والمندوب ماشي والمرغوب فيه والمرغوب فيه والفضيلة كل هذه عند الشافعية مترادفات ولا تدل على التفاوت في مراتب الاستحباب، يعني سنة ومندوب ومستحب ومرغوب فيه وفضيلة. نعم. لماذا قال لم يظهره كما في حديث ركعتي الفجر؟ قال أنه أظهره، يعني أنا عشت أقول لم يكن، هو كان يصلي في بيته ركعتي الفجر، هذا هو المقصود. هو كان يصلي كان يواظب عليه في بيته، لا لم يواظب عليه في المسجد. وابن عمر يقول وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا هو المقصود بأن عدم إظهاره في الجماعة، مقصود بإظهار لكل الناس نعم. واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب ماشي، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، يعني نظير أو يقرب من هذا أن الحنفية رأوا أن المحرمات ليست على درجة واحدة فأرادوا أن يضعوا اصطلاحات لمراتب المحرم، فوجدناهم يقولون محرم ومكروه تحريما، هذا محرم وهذا مكروه تحريما، هذا من قبيل الحرام وهذا من قبيل الحرام، واضح. لكن لما تفاوتت مراتب المحرم قالوا ايه محرم ومكروه ايه تحريما. ولما ايضا تنوعت عندهم مراتب الممنوع منه ماشي، فقالوا مكروه تحريما ومكروه تنزيها. واضح هذا الكلام؟ قال لي والله هذا أمر رجع للاصطلاح، وأنتم تقولون لا مشاحة في الاصطلاح، ولكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه. لكن الإشكال عندي بقى إيه؟ أن يخرج أمر عن حدود الاصطلاح. قالوا إن كان رجعا إلى اختلاف في المعنى، يعني أنا أقول ركعتي الفجر سنة، أنت تقول بل هي فضيلة، ويكون هذا الاختلاف يرجع إلى المعنى. قال لي إن كان راجعا إلى اختلاف في المعنى فقد ثبت في الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما ومقتضاه تأكد استحبابهما فلنقل به، ثم بعد ذلك سمي ذلك فضيلة أو سميه سنة. واضح؟ يعني كل أن ركعتي الفجر من المستحبات المؤكد فعلها، لأجل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهذا من إحدى الأمور التي تدل على تأكد السنن. ثم بعد ذلك سميها سنة أو سميها فضيلة، ولا حرج على من يسميها سنة، وإن أريد أنها مع تأكدها أخفض رتبة مما واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة، نحن ممكن نوافقك على هذا. فلا شك أن رتب الفضائل تختلف، ماشي؟ يمكن أن يقال هذا. بس وهذا يعني هذا ممكن يقبل وممكن ينازع فيه، هذا ممكن يقبل وممكن ينازع فيه. كيف ينازع فيه؟ نقول ان بعض العبادات ليس مطلوبا فيها الجهر، ماشي؟ فعدم اظهار الجهر بمعنى ايه؟ اظهارها في الناس. بعض العبادات ليس مطلوبا فيها الجهر واعلانها في الناس، وبالتالي لا تكون هذه ميزة لسنة على سنة. يعني الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ولا يترك في حضر ولا سفر، وكان أغلب ما يفعله في بيته، وركعة الفجر من أكد السنن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، واضح؟ وكانت في بيته. لماذا كانت في بيته؟ لأنه ليس مطلوبا فيها الإظهار، ليس مطلوبا فيها الإظهار. فالإخوان أن يقول كونها مظهرة أو غير مظهرة هذا لا مدخل له في تأكد سنيتها أو عدم تأكد سنيتها. فإن قال قائل إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة، وسمي بها ماشي، إنما نسمي بالسنة أعلاها رتبة، إنما أسمي بالسنة عليها رتبة، رجع ذلك إلى نفس الله، ماشي؟ والله أعلم. انتهى هذا الباب ولله الحمد. يقول الشيخ رحمه الله من الاصطلاح في الألفاظ فقط، مجرد الاصطلاح، ولك أن تصطلح بمشي لا مشاحة في الاصطلاح. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يجعله شفعا وأن يوتر الإقامة. الظاهر في معنى يشفع إيه؟ أن يجعل كلماته شفعا. فالله أكبر الله أكبر لو جعلناها في حكم الجملة الواحدة لاتصالها ببعضها ببعض فهي تسنى في أول الحديث، تبقى الله أكبر الله أكبر كلمة، أو في حكم الكلمة لاتصالها ببعض، الله أكبر الله أكبر كذلك في حكم الكلمة لاتصال بعضها ببعض، ثم الشهادتين كل واحدة منهما تكرر مرتين، وحي على الصلاة تكرر مرتين، وحي على الفلاح تكرر مرتين، ماشي؟ و تذكرون أن هناك تأويل استضعفه العلماء جعله ضعيفا، هو أمر بلال أن يشفع الأذان، فقالوا أن إيه؟ أمر بلال أن يجعل أذانه شفعا لأذان عبد الله بن أم مكتوم، يعني ابن أم مكتوم يؤذن أولا وبعد ذلك يؤذن، يعني أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يجعل أذانه إيه؟ شفعا، يعني تاليا ثانيا لأذان ابن أم مكتوم. إذا كان واحدا فهو فرض وتر، فهو يشفعه يجعله ثانيا له. وهذا من التأويلات الإيه؟ يسمى التأويلات البعيدة. ويوتر الإقامة أن يجعل كلماتها مفردة، ماشي؟ طيب، المختار عند أهل الأصول أن قوله صلى الله عليه وسلم أن قوله أو قول الصحابي أي قول الصحابي أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمرنا ونهينا. واضح؟ في باب السنة في آخره عقدوا بابا لألفاظ التحمل، لألفاظ الإيه؟ التحمل. سمعت أخبرني حدثني ماشي، هذه في أعلى المرتبة. ثم قال النبي قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثم توجد مرتبة أعلى من هذه المرتبة أن أقول أمرني رسول الله بكذا فأصرح بالفعل، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فهذه نزلت درجة عن الصيغة السابقة. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يكون الراوي ظن ما ليس بأمر أمرا، أمرني رسول الله بكذا، هو لم ينقل لي لفظ الرسول لكن قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فربما فهم أنه أمر ولكنه في حقيقة الأمر ليس بأمر، فنزلت درجة. بس هذا الاحتمال لضعفه لم يعتبر. وهذه الصيغة نزلت عن الصيغة السابقة لأمر آخر، قال لك احتمال أن يظن الراوي عندما يقول أمرنا، أمرنا ونهينا، عندما يقول أمرنا قال في احتمال أن يظن الراوي ما ليس بأمر أمرا، اللي هو الاحتمال السابق. وفي احتمال ثاني وهو أن يكون الآمر غير الرسول، كأن يكون الآمر أبو بكر أو عمر أو الولاة. واضح؟ أمرنا أي من قبل الولاة، نهينا أي من قبل الولاة. واضح؟ وأيضا هذا احتمال لضعفه لم يعتبر. طب هذه الاحتمال ضعيفة، هي نزلت بالصيغة درجات لكن هي من صيغ الرفع، من صيغ الرفع. فعندما يقول الصحابي أمرنا ونهينا نتعامل مع هذا الحديث على أنه حديث مرفوع، مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي، وكذلك أمرنا وكذلك نهينا، لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا. من له الأمر والنهي شرعا ومن يلزمه اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ وفي هذه في كل النظائر، في كل النظر في كل النظائر نقول كذا. أمرنا بالسجود على سبعة أعظم ماشي، ألي وفي هذا الموضع زيادة على هذا. أي موضع؟ الموضع الذي نحن فيه أمر بلال أن يشفع الأذان. في هذا الحديث يوجد مؤكد لما ذكر من معنى الرفع، أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، لأن أمر الظاهر فيها أنها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يتأكد به وهو أن العبادات والتقديرات فيها، العبادات والتقديرات في العبادات لا تؤخذ إلا بتوقيف، يعني ليس من شأن الولاء أن يقولوا شفعوا الأذان وأوتروا الإقامة. واضح؟ هذا من العبادات والتقدير في العبادات، وهذا لا يثبت إلا بتوقيف، بتوقيف من صاحب الشرع. واضح؟ يبقى ليس لولاة الأمور أن يقولوا إيه شفعوا الأذان وأوتروا، هذا ليس من شأنه. واضح يا مولانا؟ طبعا في جزئية كده برضك ممكن نعرج عليها، إن كيف أتعامل مع لفظ أمر ونهى أو أمرنا ونهينا. ف يعني الأصولين فيه على اتجاهين، الاتجاه الأول وده الراجح أن يقول لفظ أمر أو أمرنا حقيقة في الطلب، ثم بعد ذلك يحتمل احتمالين، أن يكون طلبا جازما وأن يكون طلبا غير جازم، ويحتمل الاحتمالين على حد سواء. وبالتالي ليس لك أن تستدل بهذه الألفاظ على الوجوب، فالوجوب يحتاج إلى قرينة والندب يحتاج إلى قرينة، بخلاف ما لو نقل الراوي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال شفعوا الأذان أوتروا الإقامة، حينئذ نقول أن هذه الصيغة حقيقة في الوجوب. يبقى لفظ أمر حقيقة في الطلب، وهو يحتمل الطلب الجازم والطلب غير الجازم، فالوجوب والندب كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة. ولو استدللت بها على الوجوب نقول هذا استدلال غير صحيح. ماشي؟ واضح؟ طيب في اتجاه آخر مثلا عليه الإمام الرازي أنه سوى بين أمر، وكذلك مثلا على الاتجاه الأول، على الاتجاه الأول نتكلم على نهى أيضا. يبقى نهى حقيقة في ماذا؟ في طلب الكف، وتحتمل أن تكون طلب كف جازم وأن تكون طلب كف غير جازم، وبالتالي التحريم والكراهة كل واحد منهم يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى، إذا حملته على التحريم فبالقرينة، إذا حملته على الكراهة فبالقرينة. طب الاتجاه الثاني بقى اللي هو عليه الإمام الرازي رحمه الله يقول إيه؟ يقول أمر ونهى كما لو قال، لو نقل لنا الراوي قول النبي فقال شفعوا وأوتروا أو لا تفعلوا كذا. فصيغة صيغة أمر ونهى، صيغة أمر تحمل على ماذا؟ على الوجوب، وصيغة نهانا أو نهينا تحمل على التحريم، كلفظ افعل ولفظ لا تفعل. واضح؟ كلمة الأمر نقول هي حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب. نقول حقيقة في الطلب، ماشي، والطلب يصدق على فردين، يبقى من باب الاشتراك المعنوي. ماشي؟ لو انت تريد هذه العباره تقول هكذا، تقول حقيقه في الطلب، حقيقه في الوجوب لا باعتبار خصوصه بل باعتبار كونه طلبا، وهو حقيقه في الندب ايضا لا باعتبار خصوصه بل باعتبار كونه طلبا. اذا اردت ان تقول العباره تقولها على هذا الوجه. في صعوبة هذا الكلام؟ طيب قال لي والحديث دليل على الإيثار في لفظ الإقامة. واضح؟ يعني لو اعتمدت على هذا الحديث فقط في الباب ينبغي أن تقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، بس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، فتقول لي بس حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، فتذكر لفظ الإقامة قد قامت الصلاة، لفظ الإقامة اللي هو قد قامت الصلاة تقولها إيه؟ مرة واحدة اعتمادا على قوله ويوتر الإقامة، وقد قامت الصلاة لفظ من ألفاظ الإقامة. واضح؟ ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى والتكبير الأخير أيضا. واضح؟ فإنه مثنى، لك تقول الله أكبر الله أكبر، ولك أن تعتبرها كالكلمة الواحدة لأنها إيه؟ متصلة، الله أكبر الله أكبر. ماشي؟ وخالف أبو حنيفة في لفظ الإقامة، وخالف أبو حنيفة وقال بأن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناه، وخالف أبو حنيفة وقال بأن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناه. كده واضح؟ يبقى هو كالأذان، الإقامة كالأذان تماما بتمام، غاية ما فيها أنه يزاد فيها لفظ إقامة الصلاة مرتين. وهناك أحاديث تروى في باب الأذان تؤكد هذا المذهب، أن كلمات الأذان مثنى، كلمات الإقامة مثنى كالأذان. واختلف مالك والشافعي في موضع واحد. مالك والشافعي قالوا ماذا؟ قالوا كلمات الأذان مثنى وكلمات الإقامة مفردة، ولا يختلفون في الإقامة في جميع ألفاظها إلا في موضع واحد وهو الإقامة، لو قال قامت ولفظ قد قامت الصلاة، فقال مالك يفرد، يعني تقول قد قامت الصلاة مرة. هم أخرجوا تكبير الأول صح؟ المالكي والشافعي. نعم. تكبير الأول. لا بس خلي بالك هو مرة الخلاف مع أبي حنيفة في هذا، يعني في الإقامة أنت تقول الله أكبر الله أكبر مرتين، وهم يقولونها أربع مرات. ماشي؟ فهذا في أول الإقامة، في آخر الإقامة يقولون الله أكبر الله أكبر مرتين. يبقى الإقامة عندهم كالأذان، غير أن الإقامة يزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين. طيب مالك والشافعي ألفاظ الإقامة عندهم مفردة، ولكن اختلفوا في موضع واحد وهو قضاء الصلاة، هل تقال مرة ولا تقال مرتين؟ فقال مالك يفرد وقال الشافعي يشفع. ليست المسنة. نعم. ليست المسنة. اللي هي إيه؟ التكبير الأول والأخير. ما هو مسنة باعتبار أنك تقول الله أكبر الله أكبر. نعم. ولك أن تقول، لك أن تقول هذا أنها في حكم الكلمة الواحدة. والشارع أخرجها. الشارع جعلها مسنة. مسنة من ماذا؟ يعني مسنة باعتبار أنها الله أكبر الله أكبر. تقول الله أكبر مرتين، وهذا معنى الإقامة. أنت تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. ويخرج عنه تكبير الأول فإنه مسنة، وتكبير الأخير أيضا في الإقامة. نعم. يعني كلمات الإقامة مفردة تقال كل كلمة فيها مرة واحدة، إلا التكبير في أول الإقامة والتكبير في آخر الإقامة يقال مرتين. ماشي. هذا عند الشافعية وعند الملكية لا يختلفون في ذلك، لكن اختلفوا في ماذا؟ في موضع واحد من الإقامة، وهو قولك قد قامت الصلاة. قال مالك يقال مرة واحدة، وقال الشافعي يقال مرتين، يفرد عند مالك ويسنى عند الشافعي. فقال مالك يفرد. طب دليل مالك إيه؟ ظاهر الحديث السابق، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وظاهر هذا الحديث يدل له. وقال الشافعي ثنى للحديث الآخر في صحيح مسلم، وهو قوله أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة فتسنى. واضح هذا الكلام؟ ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، إلا لفظ الإقامة، ويوتر الإقامة التي هي مقابلة للأذان، إلا الإقامة إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يسنى، أي إلا لفظ قد قامت الصلاة. طيب مذهب مالك يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ظاهر الرواية السابقة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، ويعتمد على شيء آخر. ومذهب مالك مع ما مر من الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم، قد أيد بعمل أهل المدينة وإيه؟ وفعلهم في هذا قوي، لأن والعمل أهل المدينة أن يشاء، قد يؤيد بعمل أهل المدينة ونقلهم، وعمل أهل المدينة في مثل هذا قوي. عندي وفعله في هذا قوي، ماشي، وعمل أهل المدينة في ذلك قوي، في مثل هذا قوي، وعمل أهل المدينة في مثل لذلك مثل هذا، مش أثر كثير، ماشي قوي، في مثل هذا قوي، ماشي. لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل. واضح؟ الأذان يكرر في اليوم 5 مرات ويكرر على واضح؟ وأنتم تعلمون أن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل حجة، عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل حجة، ولهذا اعتمد الفقهاء في تقدير الصاع على ما كان يتعامل به أهل المدينة من الصعاد، فعمل أهل المدينة حجة فيما طريقه إيه؟ النقل. ماشي. وهذا يعتبر إيه؟ يعني نقل جيل عن جيل، أو نقل جماعة عن جماعة، واعتماد مالك على هذا العمل الكثير، لأن طريق النقل والعدد فيه مثله تقتضي شيوع العمل، فإنه لو كان تغير لعلم وعمل به. واضح؟ وعمل به. فخلي بالك من حاجة، كيف تفهم هذه العبارة؟ هذه العبارة الشيخ يشير فيها على الرد على الحنفية. يعني الحنفية ماذا قالوا في الإقامة؟ قالوا أنها تسنى، فمالك يستدل عليهم بعمل أهل المدينة، يستدل عليهم بعمل أهل المدينة، وهذا فيما طريقه النقل، وعمل أهل المدينة فيما طريقه النقل حجة. فيقول الحنفية لأبي حنيفة سلمنا لك ما تقول، وقد كانت الإقامة كذلك، غير أنها نسخت، غير أنها إيه؟ الإقامة المفردة كانت ثابتة في أول الأمر، ثم نسخت بالإقامة المثنى. تفهمون هذا؟ فالشيخ يقول لهم لو كان الأمر كما تقولون، كانت الإقامة في أول الأمر مفردة ثم نسخت وشرعت مثنى، لعلم ذلك لأهل المدينة ولا تغيرت إقامتهم فصارت مثنى، لكن هي وصلت إلينا، وصلت إلينا مثنى ولا مفردة؟ وصلت إلينا مفردة، فهذا دليل على أنها لم تتغير ولم تنسخ. واضح هذا الكلام؟ عندك إشكال في هذا؟ أصول ما كانهم لم تكون الحديث الصحيح إذا خالف أهل المدينة. يعني هذا ينقل عن المالكية في أن عمل أهل المدينة مقدم على الخبر الواحد، عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل مقدم على الخبر. يعني هذا حديث مروي في البخاري، حديث الإقامة. تمام، هو من أصول المالكية أن عمل أهل المدينة مقدم على إيه؟ على خبر الواحد، وحجتهم في ذلك أن إيه؟ أن نقل جيل عن جيل ونقل عدد عن عدد أقوى من نقل واحد عن واحد، لهذه حجة الإيه؟ المالكية. أنتم تعلمون هذا، يعني الشافعي رحمه الله لقب بنصر السنة. لماذا لقب بنصر السنة؟ هو وجد تصرفات الفقهاء مع الأخبار يعني تحتاج إلى أن ينظر فيه، فرأى مثلا الإمام مالك رحمه الله يقدم عمل أهل المدينة فيما طريق النقل على خبر الواحد، ورأى مثلا أن الحنفية يقدمون بعض الأقيسة على خبر الواحد، فرد على الحنفية ورد على مالك. واضح؟ فمن هنا لقبه أهل العراق بإيه؟ بنصر السنة. وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمدي والأوقات أوقات الصلوات وعدم أخذ الزكاة من الخضروات. ماشي. فقال بعض المتأخرين منهم والصحيح التعميم، ومنهم ابن عاجب عن إشاء. فقال بعض المتأخرين منهم إيه؟ ابن عاجب. والصحيح التعميم أكذا؟ نعم. والصحيح التعميم، وما قاله غير صحيح عندنا جزما، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. تفهم هذا الكلام؟ احنا عندنا الإجماع حجة لماذا؟ لوجود الدليل على عصمة الايه؟ الأمة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق. فالأدلة دليل، يعني هو كلك هذه المعلومة، يعني أقوال النبي وأفعاله وتقريراته ما كانت حجة إلا لأجل أنه معصوم، وكذلك الإجماع ما صار حجة إلا لأن الأمة معصومة. وهذا يلفت إلى، طب لماذا عصمت الأمة؟ لماذا عصم الله عز وجل الأمة من أن تجمع على خطأ؟ لماذا يعني؟ لماذا عصمة الأمة؟ لماذا؟ أنا أبحث عن المعنى. خلي بالك من حاجة، هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مختلفة عن رسالة الأنبياء السابقين، أن كان يبعث النبي أو الرسول يأتي بشرع كويس، إن فرض أن هذا الشرع طرأ عليه بعد وقت شيء من التحريف والتغيير، كان يأتي النبي الذي بعده يصحح هذا الايه التغيير وهذا التحريف. واضح؟ طيب محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وبالتالي شريعته مستمر إلى يوم القيامة. طب هل يمكن أن يرد عليها شيء من التغيير أو التحريف بمرور الوقت؟ نعم يمكن. واضح؟ فكيف ينفى هذا الخطأ لو ورد، هذا التحريف لو وجد؟ لابد من إيه؟ من العصمة تكون موجودة، لابد من أن العصمة تكون موجودة. فربنا الله عز وجل لأنه قضى بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، قضى كذلك بأن تبقى العصمة للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى هذه الأمة إذا أجمعت على شيء نعلم أن هذا الشيء إيه؟ حق، وإذا أجمعت على بطلانه نعلم أنه باطل. يبقى ضرورة بقاء العصمة لضرورة بقاء الدين. واضح هذا الكلام؟ لكن الأنبياء السابقين لو حرف شرعهم بعد موتهم يأتي النبي التالي فيصحح. هذا المعنى غير موجود عندنا. ماشي؟ طيب ذلك برضك يعني هذا أنا أحب أن أنبه عليها. يعني بعض الخطباء يقول إيه دفنت العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ هي في بخصوص الأفراد دفنت، لكن العصمة ما زالت بقية في عموم الإيه؟ في عموم الأمة، وهذا ضروري جدا لطبيعة هذه الرسالة. هي رسالة خاتمة بقية إلى يوم القيامة. طب وإذا وجد تحت تحريف، من الذي يقول أن هذا تحريف؟ واضح؟ فلابد من بقاء العصمة. طيب الدليل الذي دل على الإجماع هو عصمة هذه الأمة، كل الأمة، صحيح كده؟ ولم يكن عندنا دليل على عصمة بعض الأمة، وبالتالي عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد ليس بحجة. لماذا؟ لأنه لم تثبت عصمة بعض الأمة. طب لماذا يعتمد على قول أهل المدينة فيما طريقه النقل؟ قال هذا ليس باجتهاد، هو مجرد ناقل، فهم؟ فهذا كخبر العدل ينقل الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بس هو كأنه يقول النقل له طريقان، نقل الواحد عن الواحد ونقل الجماعة عن الجماعة. فإذا قبلنا نقل الواحد عن الواحد فأولى أن نقبل نقل الجماعة عن الجماعة. يبقى دلوقتي احنا عندنا المالكية منهم من يتوسع ومنهم من يضيق. منهم يقول عمل أهل المدينة حجة مطلقة في الأمور الاجتهادية، في الأمور الاجتهادية وفيما طريقه النقل. والذي يحققه الشيخ أن الأصح أن يقال أن فيما طريقه النقل قول أهل المدينة وعملوا حجة، وفيما طريقه الاجتهاد ليس بحجة. وعلى هذا المعنى لا ينبغي أن ينازع فيه هل هي الحجة أم لا شيء، بل هي تعتبر متواترة. لا مش متواترة، وهي النقل لو قلنا هي كنقل الواحد عن الواحد، نقل الجماعة عن الجماعة تكون متواترة. خلي بالك من شيء، يعني هو إيه يعني أنت تجد المؤذنون في المدينة يؤذنون بهذه الطريقة، فهم؟ هو لا يقول لك بس إيه سامع يعني مثلا يعني كيف أتصور التواتر؟ أن زيدا عن عمرو عن خالد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كلمات الأذان كذا كذا كذا، ويأتي آخر فيرويه بنفس الصيغة، ويأتي آخر فيرويه بنفس الصيغة، ويأتي آخر فيرويه بنفس الصيغة، إلى أن أقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بهذه الطريقة. لكن الذي معي ليس أخبار أحاد يضم بعضها إلى بعض فنصل إلى درجة التواتر، لا، ده فيها أننا وجدنا المؤذنون المدينة يؤذنون هكذا، فنقول الظاهر أن إيه؟ أنهم نقلوا هذه الصيغة عن من كان قبلهم. ماشي؟ والظاهر أن هؤلاء نقلوا هذه الصيغة عن من قبلهم. ماشي؟ وهؤلاء نقلوها عن من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولو فرض أنها في هذه الفترة الزمنية حدث تغيير لتحدث الناس به، ويقولون مثلا كان الناس في عهد الخلفاء الراشدين يؤذنون هكذا، وأما لما جاء بنو أمية فصاروا يؤذنون إيه هكذا. لو وجد تغيير لنقي. فأنت تقول يعني اعتمادك على إيه؟ أن هذا وصلنا ولو وجد تغيير لذكروه، فلما لم يذكر تغييرا وقع في نفوسنا أنه كان كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بس عشان تفرق بين المتواتر وبين هذا النقل يعني. نعم، ما طريقه النقل إذا علم اتصاله؟ تفهم هذا؟ الشيخ يضع ضوابطه. إذا علم اتصاله وعلم عدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه، فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي. واضح؟ نعم، ما طريق النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير، فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي. الكلام ده مفهوم؟ إذا علم اتصاله مفهوما وعدم تغيره، لو فرضا أن الأذان كان في عهد الخلفاء الراشدين بصيغة وفي عهد بني أمية أحدثوا فيه شيئا، لكان العلماء يقولون أول من أحدث هذا التغيير فلان معاوية أو زيد بن أبي أو فهم أو فلان من خلفاء بني أمية. طيب إذا لم يوجد مثل هذا، قال لي واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرف ولو بالتقرير عليه، كان يؤذن يعني مثل هذا الأذان. بلال كان يؤذن في المدينة وفلان كان يؤذن في المدينة والنبي كان يسمع هذا الأذان، فلو لم يكن صحيحا لبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن النبي أقرهم. واضح؟ فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر إيه؟ عادي. إيه هو الأمر العادي؟ يعني العادة تقضي. أنا أمثل بالأذان، العادة تقضي بأن الأذان الذي نسمعه اليوم هو الأذان الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة هذا الدليل أيضا مثله الإجماع يعتمد على هذا الدليل. العلماء يقررون ما هو أقوى دليل على الإجماع، ما هو أقوى دليل للإجماع، يعني أنت تقول الإجماع حجة، ما هو أقوى دليل على أن الإجماع حجة؟ لو قلت الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فهناك اعتراضات كثيرة جدا موجهة للاستدلال بهذه الآية، فتجعلها تجعل دلالتها دلالة ظنية، وعن الاعتراض الوارد على الآية كثيرة جدا. ولو جعلت الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالبعض يقول لك هذا الحديث إيه كلها لا تخلو من إيه من طعن ولا تقوم الحجة بمجموعها، بس هذه الأدلة تناقش يعني. طيب إذا لم ترتضي الاستدلال على حجية الإجماع بالقرآن ولم ترتضي حجية الاستدلال على حجية الإجماع بالسنة، فما هو الدليل الذي يثبت حجية الإجماع؟ فقالوا العادة. العادة وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عندهم بطريق القطع حجية الإجماع، ولذلك وجدناهم يستندون إليه ولا ينكر بعضهم على بعض في الاستناد إليه. ولو كان هذا ثابتا عندهم بطريق الظن لإيه؟ لاختلفوا كما اختلفوا في مسألة الجد ومسألة أنت علي حرام ومسألة كذا ومسألة كذا. واضح؟ كان أبو بكر ماذا يصنع إذا عرضت له قضية ولم يجد يعني لم يجد نصا في الكتاب أو نصا في السنة؟ كان يجمع الصحابة، فإذا استقر رأيهم على شيء أخذ به. واضح؟ فلو كان مثل هذا ثابت عندهم بطريق الظن يثبت عند البعض ولا يثبت عند البعض الآخر ويخالف البعض الآخر، فكانوا ينكرون على أبي بكر، كيف تأخذ بقول الناس؟ واضح؟ فيقول لك العادة تقضي، العادة تقضي بأنهم ما اجتمعوا أو ما استندوا إلى الإجماع من غير نكير واحد منهم إلا لأن ذلك ثبت عندهم بقطع. هذا القاطع يقول قوله تعالى ومن يشقق الرسول قد يكون، وانضمت إليه قرائن جعلته يقينا عندهم، وهذه القرائن لم تنقل إليه. قوله لا تجتمع أمتي على ضلال قد يكون، واضح؟ غيرها قد يكون، لكن الحصل عندي أنه قد ثابت بحكم العادة قيام القاطع عند الصحابة، قيام القاطع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القاطع قام عند الصحابة، فهم؟ وإلا لو كان ذلك بظن لأنكر بعضهم على بعض. هذا ثابت بحكم إيه؟ بحكم العادة. وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث إنه أمر أنه أمر أنه إيه؟ إذا أنه إذا أمر، إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب. ماشي، هذه قاعدة جيدة وقل من ذكرها، وهي قاعدة إيه؟ هل الأمر بالوصف يستلزم الأمر بالأصل؟ هل الأمر بالوصف يستلزم الأمر بالوصف؟ يعني لو أنا أمرتك بالطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة وصف، يعني هذه صلاة تطمئن فيها وهذه صلاة لا تطمئن فيها، الطمأنينة وصف. فلو أنا أمرتك بالطمأنينة في الصلاة هل هذا دليل على الأمر بالصلاة؟ واضح؟ هل الأمر بالوصف يستلزم الأمر بالأصل؟ ماشي. طيب أنا دلوقتي لا أعرف هل الأذان واجب أو ليس بواجب، فقام عندي وهو يقول إيه؟ أمر بلال أن يشفع الأذان، هذا أمر ليس أمر بأصل الأذان، هذا أمر بتشفيع الأذان، يعني أمر بصف، أمر بصف بوصف. أمر بلال أن يوتر الإقامة، هو ليس لم يتعرض إلى أصل الإقامة هل هي مأمور بها أم لا، ولكن تعرض إلى صفة في الإقامة وهي الوترية، ماشي، وإلى صفة في الأذان وهي التشفيع. فإذا قلنا الأمر بالوصف يستلزم الأمر بالأصل، يبقى كما أن تشفيع الأذان مأمور به فأصل الأذان مأمور به. ولو جعلت الأمر لفظ أمر حقيقة في الوجوب باتجاه الإمام الرازي تقول الأذان مأمور به أي واجب، والإقامة مأمور بها أي واجب. قال الشيخ وظاهر الأمر الوجوب، ده بناء على ما سار إليه الإمام الرازي، وأظن الشيخ من الدقيق العيد يسير معه في هذا الاتجاه، إن أمر تحمل على إيه؟ أمر تحمل على الوجوب كما أن صيغة افعل تحمل على الوجوب. واضح؟ ولا يفرق بين الأمر وإفعل، بين أمر وإفعل كلاهما حقيقة في الوجوب، ويصرف اللفظ عن إيه؟ عن الوجوب إلى غيره بالقرينة. وهذه المسألة اختلف فيها، والمشهور أن الأذان والإقامة سنتان. ماشي؟ طيب كيف نتعامل مع هذه القضية؟ لو قلنا أن الأمر بالوصف أمر بالأصل، واضح هكذا؟ طيب يبقى إذن الأذان كأنه أمر بلال بالأذان وبتشفيعه، وأمر بلال بالإقامة وبإيثارها، واضح هذا؟ يبقى أمر بلال بالأذان وأمر بلال بالإقامة. ماذا تصنع في أمر هذه؟ إن قلت أنها حقيقة في الطلب، يبقى إن حملتها على الوجوب فبالقرينة، وإن حملتها على الندب فبالقرينة، فيمكن أن تقول قامت القرينة على أنها مندوب، واضح؟ أو إذا سبتم على الاتجاه الثاني أن أمر حقيقة في الوجوب كإفعل، يبقى هي صرفت عن الوجوب إلى الندب بقرينة، ماشي؟ وقيل هما فرضان على الكفاية، وهو قول الاصطخري من أصحاب الشافعي، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث أنه يثبت بأمر الوجوب، لكنه يقول أنه أمر على سبيل الكفاية. والبحث لك قبل ذلك أنه يمكن أن ممكن هذا يجعل قولا واحدا ويجعل قولين، هو من جهة الأفراد مندوب، وبجهة الجماعة فرض كفاية. ماشي، نتوقف عند هذا الحديث. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا ويقول أن الآن ثبت فيه استحباب، لا ينقض هذا القاعدة أن إذا ثبت ما ثبت بالوصف بوجوب يبقى هذا القاعدة. جميل، هذه القاعدة ثابتة. فأنت خرجت أن الأمر بالوصف أمر بالأصل، يبقى أمر بلال، أمر بلال بالأذان. أمر ب إن جعلتها حقيقة في الطلب تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة لتحملها على الندب. أو إن جعلتها حقيقة في الوجوب، يبقى هي صرفت عن الوجوب إلى الندب بقرينة، يبقى الحكم هنا للقرينة الصريحة. ماشي؟